بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة له في كتاب الجمعة، بعد أن عرفنا أين تكون الجمعة والعدد والمسافة التي ينزل إليها إنسان عشان يصلي الجمعة، وإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد يعمل إيه، ذكر رحمه الله الآداب التي ينبغي المسلم أن يأخذ نفسه بها يوم الجمعة. فقال: باب التنظف والتطيب يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم عيد، هو أفضل عند الله عز وجل من يوم من عيد الأضحى وعيد الفطر. ودائما الإسلام يحث المسلم على التجمل للاجتماعات، الإسلام يحث المسلم على التجمل للاجتماعات. رايح تحضر في مجتمع، اظهر كده بصورة حسنة، صورة جميلة، تطيب وتنظف وتسل وستاك والأسلوب حلوة، انت هتقابل مجتمع، يبقى خلي الناس كده يفرحون برؤيتك. لا تخرج على الناس بملابس رثة وهيئة غير نظيفة ورائحة كريهة تجعل الناس ينفرون منك ويهربون من مجالستك ومخالطتك. لا، رايح تخرج مجتمع تزين وتجمل. الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأمر بالآية ستر العورة، المراد من الآية استروا عوراتك، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاته، يقولون: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. فأمره الله بستر عوراتهم عند طوب البيت، ولكن أتى بلفظ أعم يحقق الستر وغيره، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من إخواننا العمال، ونحن إذ نشكر لهم حرصهم على صلاة الجماعة، لكن ننبههم إلى خطأ يقعون فيه، وهو أن العامل يكون يعمل أيا كان عمله، وضر يدني جيعة من شغله داخل الجامع يصلي، هدومه كلها زيت، هدومه كلها كذا، يعني يخش يصلي. أولا يوسخ فرشة المسجد، وبعدين بقى المسكين بقى قليل الحظ الذي يبتلى بالصلاة بجواره، وعشان كده الناس كلها تحاول تهرب منه، تهرب من القب بجواره. ما ينفعش كده، زادك الله حرصا على صلاة الجماعة، ولكن تذكر قول ربي: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو انك انت شغال في عملك هذا وجيه حضرة الغفير وقال لك: لو سمحت بس البيه عايزة 5 دقائق، هتطلع بالشغل بهدوم شغلة تروح للبيه؟ مش هتروح بهدوم شغلك للبيه. يبقى ملك الملوك أولى. يبقى على إخواننا العمال والصناع وأرباب الحرف إن يبقى معاه هدوم نظيفة في محل شغله، هدوم نظيفة في محل الشغل. الظهر جدا يتوضأ ويقلع هدوم الشغل ويلبس الجلابية نظيفة ويصلي ويرجع تاني يقلع. ما فيش مشكلة، يعني قلع الهدوم بتاعت الشغل يجب بيه نظيفة، مش هيعطلك شيء، مش هيعطلك دقيقة واحدة ولا دقيقتين. يبقى أول شيء من آداب يوم الجمعة التنظف والتطيب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. خلي بالك بقى من الأعمال المطلوب: الغسل لا يغتسل، التطهر، الدهن، الطيب، دي أمور تفعلها قبل أن تغتسل تتطهر، يبقى الاغتسال وبعدين التطهر. الاغتسال إذا اغتسلت يجزئك عن الوضوء، والتطهر المراد به النظافة والمبالغة فيه، وللدهان بالدهن، الدهن اللي هو زيت الزيتون، زيت الزيتون، كلوا من هذا الزيت والدهنوا به فإنه يخرج من شجرة المبارك، أو يمس من طيب بيته، حط بقى إيه ريحة حلوة كده ويجي. وبعدين لا يفرق بين اثنين إذا دخل المسجد، لما تلاقي اثنين قاعدين جنب بعض ما تطبطبش عليهم كده وتفركهم عن بعضهم وتخش في وسطهم، لا خد ايه، خد مكان بعيد عنهم، الاثنين قعدوا جنب بعض يمكن عايزين بعض يمكن كذا كذا، فلا تجلسن بينهما الا باذنهما. وبعدين يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، ما كتب مفتوحه. وعشان كده قلنا مرارا ان الوقت الاوسط في كراهه الصلاه في النهار يوم الجمعه لا كراه. انت عندك اوقات الكراه ثلاثه، طرفين ووسط، اول النهار واخره، وعند الايه عندما يقوم قائم الظهيره حتى تزول الشمس. الوقت الاوسط ده عند قيام قائم الظهيره لا تكره فيه الصلاه يوم الجمعه بهذا الدليل، ثم يصلي ما كتب له. يبقى انت لما تيجي يوم الجمعه ما تصليش ركعتين تحيه المسجد وتقعد، لا، صلي ما شاء الله لك، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، صلي ما كتب الله لك بلا عدد، بلا عدد. ما بعدين لما يطلع الإمام تنصت ولا تتكلم. ثواب من فعل هذه الأعمال أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم أورد الحديث من رواية أخرى وزاد فيه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. الفضل جه منين؟ من جاء بالحسنات فله ايه؟ عشر امثالها. الاسبوع سبعة ايام، يبقى فضلك ثلاثة من ايه؟ من عشرة، يبقى غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. ثم اورد الحديث من رواية اخرى عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستنى، استنى يعني ايه؟ استاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس. ودي برضو مشكلة الناس كلها بتعاني منها، تخط الرقاب يوم الجمعة. يبقى الرجل جاي والجامع مليان وتلاقيه داخل من أي باب وعمال يتخطى يتخطى يتخطى لغاية ما يوصل المسجد الصف الأول أو الثاني بالكتيب، هذا خطأ، تخط الرقاب هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد وقد جاء متأخرا وهو يخطب، عمال يتخطى الرقاب، قال: اجلس فقد آنيت وآذيت. جاي متأخر وآذيت الناس كمان، ها، فتخطى الرقاب، تيجي متأخر يوم الجمعة والمسجد مليان وتقعد تتخطى الرقاب تدورلك على حتة تقعد فيها، أنت آذيت إخوانك المسلمين بهذا، وأذية المسلم محرمة لا تجوز. فإذا دخلت فاجلس حيث انتهى بك المجلس إذا رأيت مجلسا لك، لكن لا تتخطى رقاب الناس. إنما يجوز التخطي في حالة واحدة، وهي إذا رأيت من أهل الصفوف المتقدمة تقصيرا، صيبين فرج في الصفوف المتقدمة في أماكن واسعة كثيرة، وإنت عايز تتقدم عشان تصدها، يبقى اللي قعدوا هم اللي أخطأوا، اللي قعدوا هم اللي أخطأوا. وعشان كده ننبه إخواننا أن من السنة إذا دخلنا المسجد أن نتم الصف الأول، فالأول سواء في الجمعة أم في غيرها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فرآهم متفرقين، شوية نحياد وشوية نحياد وشوية نحياد، فقال: ما لي أراكم عزين متفرقين كذا ليه؟ ثم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. يبقى من أدب الذين يبكرون بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة أنهم إيه؟ يتراصون في الصف، الصف الأول كمل نبدأ بالتاني نبدأ بالتالت، وبكده ما نخليش حد يتخطى رقابنا. فإذا كنا نشتكي من تخطي المتأخرين للرقاب فإحنا أحيانا بيكون متسببين في كده، بيبقى فيه فرج في الصفوف الأولى موجودة، والراجل شايف قدامه مكان فعايز يصل إليه. فلو أننا أخذنا أنفسنا بما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نتم الصف الأول فالأول، يبقى اللي هيجي هيجي متأخر مش هيتخطى الرقاب. قال ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. وقال أبو هريرة وزيادة 3 أيام لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الأمر الثاني باب التبكير إلى الجمعة، وهذا الأمر يقصر فيه كثير من الناس. تدخل الجامعة قبل الأذان ب5 دقائق تلاقي فاض، بس يطلع الإمام تلاقي المسجد الناس بدأت تيجي. هذا خطأ، خطأ، سنة مهجورة، سنة التبكير بالرواح إلى المسجد. أنت قاعد في بيتك ليه؟ أنت يوم الجمعة الحمد لله قاعد لا وراك لا شغل ولا مشغل، متأخر ليه؟ ما تبكر، ما تبدر، ما تدي بدري، تقعد في الجامع يا تصلي يا تقرأ قرآن يا تستغفر. حتى لو قعدت ساكت والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي هو صلى فيه، الملائكة قالت حتستغفر لك، اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يبقى التبكير بالرواح إلى الجمعة أمر مطلوب ينبغي أن نحرص عليه، ينبغي أن نحرص على التبكير إلى الرواح إلى يوم الجمعة. قال الإمام باب التبكير إلى الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. إذا كان يوم الجمعة نزلت ملائكة فوقفت على أبواب المساجد، كل باب عليه ملائكة يكتبون الداخل، فلان جي الأول، فلان رقم 2، فلان رقم 3، فلان رقم 4، وهكذا الأول فالأول. حتى إذا خرج الإمام صعد المنبر طوت هذه الملائكة الصحف اللي معاها اللي سجلوا فيها الهجوم، فاللي بيجي بعد الإمام ما بيطلع ما بيسجلش اسمه في الصحف دي، تسجيل الأسماء ممتد لغاية ما الإمام يطلع المنبر. طلع المنبر الملائكة طوت صحفها وجلسوا يستمعون الذكر، اسمعوا الخطبة. فقال عليه الصلاة والسلام المهجر المبكر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، البدنة يعني الجمل، أما تيدي في الساعة الأولى تيدي بدري يوم الجمعة كأنك ذبحت جمل وفرقت في سبيل الله، وليه الساعة الثانية كأنه قرب بقرة، وليه الساعة الثالثة كأنه قرب كبش، الرابعة كأنه قرب دجاج، الخامسة كأنه قرب بيضة، بعد كده ما فيش حاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. كل دابة تفزع يوم الجمعة، بتخاف كده، خايفة ليه؟ زي ما أخذنا في الدروس السابقة، خايفة أن يكون إيه القيامة، لأنه قال لا تقوم الساعة إلا يوم الإيه اليوم. فكل الدواب يوم الجمعة خايفة فزعة لغاية ما الشمس كده ترتفع، ما فيش إيه، ما فيش قيامة، إلا سبحان الله الثقلين الجن والإنس هم أأمن الناس من عذاب الله وهم أكثر الناس عصيان لله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس، على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فكرجل قدم بدنه، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طائرة، وكرجل قدم بيضة، فإذا حضر الإمام طويت الصحف. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الساعات دي، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، من إمتى؟ يعني الظهر بدنا الساعة 12، يبقى خمس ساعات، يعني الساعة 7، يبقى الساعة الأولى الساعة 7، الثانية الساعة 8، ولا إيه الحكاية؟ قال الإمام رحمه الله: اختلفوا في هذه الساعات، الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، فذهب بعضهم إلى أنها ساعات لطيفة، مش ساعة بمعنى 60 دقيقة، إلى أنها ساعات لطيفة بعد الزوال، لا يريد به حقيقة الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار، لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. يقال: غدا الرجل في حادته إذا خرج فيها صدر النهار، وراحلها إذا كان ذلك منه في الشطر الآخر من النهار، ولا يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة 5 ساعات. يحكى هذا المعنى عن مالك، وهو كقول القائل: جلست عند فلان ساعة، لا يريد به التحديد بساعة النهار، قعدنا ساعة كده، ساعة يعني من 60 دقيقة، إنما جزء من الإيه؟ جزء من الزمان. الدليل على ذلك أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن كان واحد يروح الجامعة الساعة 7 ولا الساعة 8 ولا الساعة 9، بل كانوا يتأخرون حتى يسمعوا النداء. يبقى التبكير بالرواح يوم الجمعة هذا مرده إلى عرف الناس، إلى عرف من راح في الساعة الأولى. أي ساعة الأولى؟ الراجح أنها التي جرى عرف الناس في الرواح إليه. يعني أنت يوم الجمعة جاي الساعة 11، لقيت قدامك كم واحد في المسجد؟ ها؟ إذا لقيت واحد واثنين يبقى أنت جاي في الساعة الأولى، لكن لقيت صفين ثلاثة يبقى أنت متأخر شوية، وهكذا. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. انظروا وتأملوا إلى فضل ربكم سبحانه وتعالى عليكم. شو فضل المشي يوم الجمعة؟ اسمع كده: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، صار قريبا في الصف الأول أو الثاني، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الحمد لله رب العالمين. وانت جاي ماشي من الجمعة من بيتك الجامع، كل خطوة تمشيها لك أجر عمل سنة، كأنك انت صمت سنة وقمتها، فضل عظيم جدا. اختلف العلماء في المراد بقول غسل واغتسل وبكر وابتكر، والراجح كما اختار الإمام أنها ألفاظ أريد بها التوكيد: غسل واغتسل، بكر وابتكر. الدليل على أن المراد بها التوكيد، التوكيد غسل واغتسل، بكر وابتكر، الجملة الثالثة مشى ولم يركب. فإن معنى لم يركب يعني إيه؟ يعني مشى، خد بالك، يبقى مراد بالإيه؟ التوكيد. ومشى ولم يركب دي عايزين ننبه إخواننا اللي بيجي يوم الجمعة راكبين التكاتك، التكاتك اللي علمة الناس الكسل، حتى جاي عند الجامعة فيش 300 متر واخد توك توك. فخلي بالك لو ركبت التوك توك لأي صلاة يمكن ماشي شوي، لكن يوم الجمعة ما تحاولش تركب، ما دمت في البلد، ما دمت في البلد، اللي مسافر جاي من بلد تاني ده حيركب، ما يقدرش يمشي، لكن انت في البلد، حصلي في البلد، راكب توك توك ليه بقى؟ ضيحت أجرك، لأن الشرط ده ومشى ولم ايه؟ ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. دنا من الإمام، بعض الناس للأسف بيجي بدري والجامع فاضي، يمكن يكون أول واحد يجي وتلاقيه جريح آخر جدار في الجامع وقاعد ركن ظهره وسبب الجامع فاضي، ضيع أجر وثواب. بكرت لكن لم تدن من الإمام، ما دمت جاي بدري تقرب من الإمام وتقعد في الصف الأولى. وأما قوله ولم يلغوا، ولم يلغوا فالمراد به لم يتكلم، لأن الكلام وقت الخطبة لغو، الكلام وقت الخطبة لغو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وفي حديث من مس الحصى فقد لغى. بخلي بالك كده سعد ما يقول الحمد لله ما فيش ولا كلمة، لا سلام ولا كلام ولا أذكار ولا قراءة قرآن، خلاص الحمد لله مطلوب أنت تقعد كده تبص على الإمام وتحسن الاستماع له. ومن مس الحصى فقد لغى، ما فيش حسوة دولارك أنا فلشين جاء فيش حسوة، في السبحة بقى، واحد قاعد في الجامع ومسك السبحة وعمال يطقطق بالسبحة، مس الحصى فقد لغى. والسبحة أصلا بدعة، لا يجوز سبح على أصابعك فإنهن مسؤولات مستنطقات. يبقى خلي بالك ولم يلغو يريد لم يتكلم، لأن الكلام في وقت الخطبة لغو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى، يعني قد تكلم. وقيل لغى عن الصواب أي مال عنه، وقيل أي خاب، لغى خاب. وقال سبحانه عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما مطرحا، وألغى أي أسقط. فاللغو كل ما ينبغي أن يلغى ويسقط، وفيه ثلاث لغات: لغى يلغو، وألغى يلغي، ولغى ولغي يلغى. وقال الله تعالى عن الكفار: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، من لغى إذا تكلم بما لا فائدة فيه. وقال سلمان: إياكم وملغات أول الليل، يريد اللغو الباطل، إياكم وملغات أول الليل، صلينا العشاء والليل طويل، يا رجل ده لسه الساعة 7 هننام من دلوقتي، تعالوا صاروا شوي ونقول بقى كلمة من هنا وكلمة من هنا، وقع في عرض فلان وقع في عرض علان. فأحسن حاجة تصلي العشاء وإيه وتنام سليم سليم على طول، عشان يبقى آخر عملك إيه صلاة، يبقى أول النهار صلاة وآخر النهار إيه صلاة، تقوم كده إيه إن شاء الله لو توفاك الله في ليلتك يبقى ختم لك بعمل صالح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث إيه الحديث بعدها. طيب وقت الجمعة إمتى؟ متى نصلي الجمعة؟ قال الإمام رحمه الله: باب تعجيل صلاة الجمعة والقيلولة بعدها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يبقى خطب إمتى؟ قبل أن تميل، يبقى خطب قبل أن إيه؟ أن تميل، يبقى خطب قبل الزوال، خطب قبل الإيه؟ الزوال. فالجمعة لها وقتان، الجمعة لها وقتان، وقت قبل الزوال ووقت هو بعد الزوال، هو وقت الظهر، يعني الجمعة وقتها وقت الظهر، وتجوز قبله، وتجوز إيه؟ وتجوز قبله، يعني الظهر بيبدأ 12 إلا ربع، ممكن الساعة 11 وتل اليوم يطلع يخطب الإيه؟ الجمعة. قال الإمام: هذا حديث صحيح وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة وإن أداها قبل الزوال فلا يجوز كما ذهب إليه بعضهم. وعن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة، أي شجرة التي كان تحتها إيه؟ أو عندها بيعة رضوان، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. يبقى ايه كان بيعجل به، كان بيعجل به لأن إحنا لما نصلي نطلع الخطبة بعد الزوال نخطب ونصلي خدنا نصف ساعة فأكثر بدأ إيه الفيء بدأ الإيه بدأ الفيء خلاص. لا هم كانوا بيصلوا ويطلعوا ولسه ما فيش إيه ما فيش للحيطان ظل يبقى كان بيعجل بها صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ولا نقيل من القيلولة وهي نوم نصف النهار والقيلولة سنة القيلولة سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قال الأزهري القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم يعني مش لازم تنام بس خش ارتاح شوي. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل في الجيالة كده بعد الساعة 12 بعد الساعة 1 مع الساعة 2 خش ارتاح لك شوية كده لأن هذه سنة خالد بها الشياطين إن الشياطين لا تقيل. وقد قال الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه مقيلا. هم حيناموا أهل الجنة حيناموا ما فيش نوم في الجنة إيه بس إيه إيه المقيل بل إيه الاستراحة. يبقى المقيل أو القيلولة النوم نصف النهار أو الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. ثم تكلم رحمة الله عليه بقى عن الخطبة وآدابها فحتى لا ندخل فيها ولا نتمها نقف عندها إن شاء الله تعالى. باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.